أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا الآن. يعني لو قالوا لكم ما ينفعكم هذا، أنتم فطركم الله على التوحيد وأرسل إليكم الرسل وأنزل إليكم الكتب، فكذبتم الرسل وكذبتم بالكتب، وهذا شيء لا يمكننا بعد ذلك، تعترفون أنهم فعلوا هذا، فهو حج عليهم. نعم. نعم. اكتب أسئلة جيدة، أسئلة جيدة. حاجة مربنا فيها حاجة ضعيفة وفيها حاجة ثابتة، والضعيف فيها هذه الضعيفة وفيها الإشهاد هذا، في عهد صحيحة في يعني أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين سعيد وشقي، هذه صحيحة. نعم نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: كيف الجمع بين حديث أبي موسى إن الله رفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله وحديث ابن عمر وكلتا يديه يمين؟ لا تعارض بينهما، والراجح والله أعلم يعني عدم ذكر الشمال، لأن في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما وكلتا يديه يمين. أبو موسى صحيح عنده صحه راجعه الأحاديث الثابتة في الصحيح. نعم. وأظن والله فيما أذكر أنهم ضعفوا رواية في مسلم فيها ذكر الشمال، ورجحوا عليها الحديث ما اتفق عليه وكلتا يديه يمين، يعني أخذ الله السماء في يمينه وأخذ الأرض بيده الأخرى، يده الأخرى، فالثابت وكلتا يديه يمين والثابت بيده الأخرى بدون وصف الشمال. بارك الله فيكم. ضعيف خلاص انتهى، الضعيف لا يعارض الصحيح، هذه قاعدة. ها؟ طيب هذا هو كلتا يديه يمين، وكلتا يديه هذا صحيح، هذا هو الصحيح، لا اللي فيه الشمال، اللي فيه الشمال. ايه بارك الله فيكم. نعم. هنا يقول سائل: شيخ، الا يكون كلتا يديه يمين اي في العطاء خاصه بالعطاء؟ يعني كلتا يديه يمين، طيب صار شمال يمين في العطاء وفي غير العطاء، يعني اليمين مكرمة حتى في أيدي البشر، يمين مكرمة وتستخدم في، بارك الله فيك، والله ليس كمثله شيء، فإذا أثبتنا لله يدين ليست كأيدي المخلوقين، فإن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. الإنسان يتصور يمين شمال على حسب ما يراه يدركه في حد إدراكه الضعيف، لكن ذات الله تبارك وتعالى ما تقدر تصور لها، إنما تؤمن بذاته وبما يعني ورد في القرآن والسنة الصحيحة من صفاته. نعم. على الوجه اللائق بالله ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما المراد بالنور في الحديث فألقى عليهم من نوره؟ الظاهر نور المخلوق. قال حجابه النور، والقمر منير فيه نور، كلها مخلوقة. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل:

حتى نبعث رسولا، حتى لو كان يدرك أن هذا حق وهذا باطل، وهذا خير وهذا شر، وهذا حسن وهذا قبيح، لكن الله لا يكتفي بهذا حتى يرسل الرسل. فهل يبقى الإنسان بعد هذا عذر؟ نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل أرواح الأموات تتزاور وتتلاقى؟ الله أعلم. أرواح الأنبياء الثابت في الأحاديث الصحيحة أنها تسرح من الجنة حيث شاءت، أرواح المؤمنين تسرح من الجنة حيث شاءت، وأرواح الشهداء يعني في حواصل الطيور الخضر معلقة بالعرش، وهي تسرح في الجنة إن شاء الله، تدخل في قوله أرواح المؤمنين تسرح من الجنة حيث شاءت. والأنبياء من باب أولى، وأرواح الأنبياء في الجنة ما في القبور. نعم. يعني بعضهم يسجد للرسول في القبر علشان يتبركون به ويستغيثون به. أرواح من في الجنة وأرواح رسول الله في القبر، نسأل الله العافية. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: قد كثر الكلام في هذه الأيام في الأحداث التي في الساحة من تلاطم الفتن المنهجية والسياسية، فأما الفتن المنهجية فمن أراد الحق فهو جلي واضح، وذلك بفضل الله سبحانه. الفتن إيش؟ المنهجية. فمن أراد الحق فهو جلي واضح، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أن قيض أمثالكم في إظهار المحجة البيضاء في هذا الزمان، سدد الله خطاكم. ولكن من نصيحة فيما لو حدثت حرب؟ بينوا لنا الطريق حتى لا نتخبط. الله يرعاك. الطريق اللي يمتلك صواريخ ودبابات يهزم بها أمريكا يتفضل، واللي يتقدم مثل الدجاج يذبحوه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فإذا أنكم والله صواريخ ودبابات وقوات، فالله بدأ أمريكا قبل بقيكم. وإذا ما عندكم شيء لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ونسأل الله أن يصرف أمريكا ويردها على أعقابها هي وأحلافها، وأن يصرف شرها. المسلمون ضعفاء في غاية الضعف. الآن تفرض ما تريد هذه الخبيثة، ولا قبل للمسلمين بها وبأحلافها. والسبب هم، السبب هم المسلمون في هذا الضعف وهذا الذل وهذا الهوان. ارجعوا إلى الله يعلم، والله يزيد الله عليهم التسليط. هذا تسليط من الله تبارك وتعالى. سلط عليهم البعثيين، سلط عليهم النصيريين، سلط عليهم اليهود، سلط عليهم المجوس، سلط عليهم النصارى، ويأبى الصوفية إلا المضيب الأمة في قدر الباطل، ويأبى السياسيون إلا المضيب المسلمين في هذا الطريق المظلم. لا خلاص لهذه الأمة لا على أيدي الصوفية ولا أيدي الروافض ولا السياسيين الكذابين ولا على إلا في كتاب، إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة الرسول، هذا الحل الوحيد. فإذا راحوا يقاوموا أمريكا فستحصدهم مثل الدجاج، مثل ما حصل في أفغانستان. ما يكفيكم جهاد جهاد جهاد؟ خلاص، ودسوا في البحور اللي هي أفغانستان، دس في الجحور الآن يدلون فينه، واللي هنا يحركوهم دس في الجحور ما فعلوا ولا شيء. حاصروهم إيش سووا لهم؟ حاصروهم وبعدين ذبحوهم وبعدين أسروهم. إيش عمل هؤلاء الكذبة؟ إيش عمل الآن؟ نفس الشيء. لا يلدغ المؤمن من جحر مرته. والله لو عندنا قوة والله صدينا أمريكا، بل غزوناها. ما عندنا لا قوة إيمان ولا قوة سلاح. طيب، الذي يقول لكم الجهاد يقول هات الأسلحة، هات لنا صواريخ، هات لنا دبابات، هات لنا بارك الله فيك أسلحة مماثلة لأسلحة الأدو. ما نروح يذبحونا هكذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تلقوا أيديكم الثالثة. بارك الله فيكم. ثم الحرب هذه على صدام، شخص صدام واحد بعثي، ما هو ما يقولون حرب على الإسلام. نسأل الله أن يصرفهم عن صدام عن غيره حتى يفرج الله عن المسلمين. لكن على المسلمين أن يستفيدوا من هذه الدروس التي لقنهم الله لينتبهوا ويعودوا إليه. والله لا مخرج لهم إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة الرسول حتى ترجعوا إلى الدين. هذا الحل. إذا رجعنا بصدق يفتح الله لنا أبواب الخير وأبواب النصر وأبواب العزة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هؤلاء ينادوا بالجهاد كذابين والله يهلكون أبناء المسلمين وهم داسين بيوتهم. عدت العدة يا أخي الله يقول عدد المصطفى من قوة من رباط الخيل. فين؟ في عدتك يا أخي وسيارة ما يقدر يفعل شيء. والرسول في عهد المكي كان يمسكون الصحابة يضربوهم ويصلبونهم في الشمس ويتعبونهم بعضهم يقتلونهم بعضهم يشرد والرسول يقول اصبر والله يقول له اصبر. ففي حال الضعف الصبر صبر بارك الله فيك والتمسك بالإسلام والسير في الطريق الصحيح مو الصبر على الذل وبس. لا شوف المخرج من هذه الدوامة التي أوقعك فيها أهل الضلال وأهل الشر والفتن والذين لا يريدون لك خير لا في دنيا ولا في آخرة. هؤلاء لو كانوا يريدون للمسلمين خيرا في دينهم ودنياهم لقالوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى كتاب الله وسنة الرسول. والله نحن عطلنا صفات الله والله نقول بالحلول والله نقول بوحدة الوجود والله نسب الصحابة والله والله والله خلونا نرجع. هذا سلط الله علينا هذا أولى الأعداء بسبب مخالفة لمنهج الله عز وجل ولدينه الحق. فعلينا أن نرجع نصدق رسول الله في قوله حتى ترجع لدينكم ونمتثل أمر الله واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشل ريحكم. فتعالوا ندع أسباب الذل وأسباب الهوان وأسباب الفشل نجتمع على أسباب العزة والكرامة والأسباب التي تجلب العزة في الدنيا والآخرة والنصر في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر والله لأوليائه في الدنيا والآخرة. قال أنهلكوا فينا الصالحون قال نعم إذا كثر فيكم الخبث. فيه صالحين لكن قليل الخبث أكثر فيأتي الهلاك. الهلاك بالجوائح والبوائق وعلى أيدي الأعداء. وفق الله الجميع. هل يقول لكم الجهاد؟ يقول والله بدنا من الجهاد والله نتمنى لكن هات الأسلحة وهات القوة وهات القيادات الإسلامية الصحيحة وإحنا الله يسلمك. حبيت أفغانستان والله أبكي أحيانا ورب السماء لما يحاصر شباب هؤلاء الشباب يعني لو ربوا عن الدين الإسلامي نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. كم حاصرين يقتلون فيهم وبارك الله فيه وأخذوا نساءهم وأسروهم وباعهم في الأسواق وذهب النساء يهمل في الوديان والجبال. حال مؤلم ومخزية. ها فينكم يا دعاة جهاد؟ أنقذوا هؤلاء المساكين. فينك يا أيمن وفينك يا أسامة وفينك يا دعاة الجهاد في المملكة وغيرها؟ فينكم هذا؟ أسروا بهم ومروا بهم فوق رؤوسنا إلى غوانتاما. ها إيه سوينا؟ ولا ما عندهم عقول ولا دين. ضعفاء سفهاء جهلة. هذا إيش هذا؟ يقول هذا البرع ينزل مقالة.